الصفحة الخامسة عشر بعد المئة الخامسة. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. في الجمع لهم بين هاتين الخلتين المتضادتين الشدة والرحمة إيماء إلى أصالة آرائهم وحكمة عقولهم، وأنهم يتصرفون في أخلاقهم وأعمالهم تصرف الحكمة والرشد، فلا تغلب على نفوسهم محمدة دون أخرى، ولا يندفعون إلى العمل بالجبلة وعدم الرؤية. تفسير ابن عاشور. السؤال: ما فائدة الجمع بين وصفي الشدة والرحمة في المؤمنين؟ الوقفة الثانية: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. أشداء على الكفار أي جادون ومجتهدون في عداوتهم وساعون في ذلك بغاية جهدهم، رحماء بينهم أي متحابون متراحمون متعاطفون كالجسد الواحد، يحب أحدهم لأخيه ما يحبه لنفسه، هذه معاملتهم مع الخلق. وأما معاملتهم مع الخالق فإنك تراهم ركعا سجدا. تفسير السعدي. السؤال: لماذا عقب بذكر صلاتهم بعد ذكر شدتهم على الكفار ورحمتهم للمؤمنين؟ الوقفة الثالثة: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وإذا كان سبحانه قد نهاهم أن يرفعوا أصواتهم فوق صوته، فكيف برفع معقولاتهم فوق كلامه وما جاء به؟ تفسير ابن القيم. السؤال: دلت الآية على أن العقل السليم لا بد أن يتبع النقل الصحيح، وضح ذلك. الوقفة الرابعة: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وفي هذا النهي الشديد عن تقديم قول غير الرسول على قوله، فإنه متى استبانت سنة رسول الله وجب اتباعها وتقديمها على غيرها كائنا ما كان. تفسير السعدي. السؤال: ما حكم اتباع أقوال غير الرسول مع استبانة قول الرسول وظهوره؟ الوقفة الخامسة: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. وقد كره بعض العلماء رفع الصوت عند قبره عليه السلام، وكره بعض العلماء رفع الصوت في مجالس العلماء تشريفا لهم إذ هم ورثة الأنبياء. تفسير القرطبي. السؤال: ما التطبيق العملي للآية؟ الوقفة السادسة: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. وظاهر هذه الآية الكريمة أن الإنسان قد يحبط عمله وهو لا يشعر. تفسير الشنقيطي. السؤال: هل تفهم من هذه الآية أن عمل الإنسان قد يحبط وهو لا يشعر؟ الوقفة السابعة. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ذمهم الله بعدم العقل حيث لم يعقلوا عن الله الأدب مع رسوله واحترامه، كما أن من العقل وعلامته استعمال الأدب، فأدب العبد عنوان عقله، وأن الله مريد به الخير. تفسير السعدي. السؤال: ما العلاقة بين الأدب والعقل من خلال هذه الآية؟ معاني الكلمات: سيماهم، علامتهم، شطأه، ساقه وفرعه، فآزره، قوى ذلك الشطأ الزرع، فاستغلظ، صار غليظا، فاستوى على سوقه، قوي واستوى قائما على سيقانه. لا تقدموا، لا تتقدموا بقول أو فعل، ولا تقضوا أمرا دون أمر الله ورسوله فتبتدعوا. العمل بالآيات. العمل الأول: ابتسم لزملائك وإخوانك وألق السلام عليهم، فهذا من التراحم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. العمل الثاني: أطل اليوم في الركوع والسجود. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. العمل الثالث: قل: اللهم اهدني لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وجنبني سيئها، لا يجنبني سيئها إلا أنت. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. التوجيهات. التوجيه الأول: أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم أشداء على الكفار رحماء بينهم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. التوجيه الثاني: للنبي صلى الله عليه وسلم منزلة عظيمة، فيجب على المسلم أن يتأدب حين يذكر اسمه فيصلي عليه. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. التوجيه الثالث: العقل قرين الأدب. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون.